فيما بينهن لا بأس، الرخص بينهن لا بأس لأنهن لسان النهاية، أما الرجال لا لا يكون مع النساء. هذا ما يتم رخص نعش تتقلب مع الحروم مع الحراب مع الترق وما يتم رخص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.